بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 25 من كتاب الصلاة باب المواقيت. مسألة: ما حكم التنفل يوم الجمعة وقت الزوال؟ والمراد به التنفل المطلق وليس الكلام على ذوات الأسباب. فهل النهي عن التنفل المطلق شامل لسائر أيام الأسبوع ومنها يوم الجمعة وقت الزوال، أم أن هناك استثناء؟ اختلف أهل العلم بهذه المسألة على قولين. القول الأول: جواز التنفل يوم الجمعة وقت الزوال إلى أن يصعد الخطيب المنبر، وقال بهذا الشافعية، وهو مروي عن الحسن وطاووس والأوزاعي. قالوا: النهي عن الصلاة وقت الزوال منهي عنه في سائر أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، فإن النهي لا يشمل، يستثنى من ذلك يوم الجمعة. ما هي أدلة أصحاب القول الأول؟ الجواب: استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. رواه أبو داود في سننه برقم 1083. فقالوا: هذا الحديث يدل على استثناء التنفل يوم الجمعة من قبل الزوال ووقت الزوال إلى أن يصعد الخطيب المنبر. فقوله كره الصلاة نصف النهار هذا شامل للنهي عن الصلاة وقت الزوال، وهذا أدلته كثيرة. قالوا: ثم استثني إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. ما هي علة النهي عن الصلاة في وقت الزوال؟ فإن جهنم تسجر في ذلك الوقت. فقالوا: يوم الجمعة مستثنى لأن جهنم لا تسجر يوم الجمعة. فما رأيكم بهذا؟ هل هو دليل صحيح؟ وهذا الحديث ضعيف، في إسناده علتان. العلة الأولى: ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط. العلة الثانية: الانقطاع، أبو الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه. فإذا هذا الدليل ضعيف الذي استدلوا به. وقد جاء هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. رواه البيهقي في سننه الكبرى. وفيه إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، متروك الحديث، وقد كذبه يحيى ابن سعيد القطان. فإذا استدلوا بحديث أبي قتادة، وجاء أيضا عن أبي هريرة، وكلاهما ضعيف. ومما استدل به أصحاب القول الأول ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ما حال هذا الحديث يا موسى؟ أنت ولا عبد الله؟ ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. من في إسناده؟ موسى. وأنت يا عبد الله ما حاله؟ ننظر. فماذا عندك يا عبد القيوم؟ يشبهه. طيب، وأنت؟ هذا قال ضعيف. كم معنى اللي قالوا ضعيف؟ 1 2 3. ما شاء الله عليك، خلاص أنت قد حكمت على نفسك. معل، وعبد الله يقول معل. الجواب رواه مسلم. انتبهوا ضعفوا لكم أحاديث الصحيحين. طيب رواه مسلم برقم 858. ما وجه الشاهد يا عبد السلام؟ أحسنت. الشاهد قوله من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، هذا هو الشاهد، ما قدر له بدون تحديد تنفل مطلق، فهو سيأتي في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة قبل الزوال بمدة، ثم سيتنفل، ثم بعدها سيصعد الخطيب بقرينة ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، وهذا مفهومه أنه يستمر في صلاة النوافل، يصلي ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم إلى أن يصعد الخطيب المنبر. وهذا متى سيكون صعود الخطيب المنبر؟ متى؟ بعد الزوال. فإذا سيأتي وقت الزوال وهو لا يزال يتنفل. قال الشافعية ومن قال بقولهم هذا دليل على جواز التنفل يوم الجمعة وقت الزوال لهذا الحديث، واستدلوا بتلك الأحاديث الضعيفة، استدلوا بهذا الحديث وقالوا هو مروي أيضا عن الصحابة، فقد جاء في موطأ الإمام مالك المجلد الثاني صفحة 143. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. ما وجه الشاهد؟ عمر خليفة المسلمين وكان هو الخطيب بالمسلمين، وكان هذا هو الغالب على أئمة المسلمين ابتداء من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولما قل العلم وضعف في أوساط ولاة الأمر صاروا لا عناية لهم بالعلم فضلا عن أن يكونوا خطباء وأئمة. فعمر خطيب وعالم وفقيه وإمام من أئمة المسلمين ومجاهد في سبيل الله، وعدد على هذا سار أئمة الإسلام ابتداء من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية حتى يزيد ابن معاوية، مع أنه مدبر وذكر عنه قصور في بعض العبادات وبعض الطاعات، ومما يذكر أنه كان ربما يقصر في صلاة الفريضة، وذكر بعضهم أنه كان لا يحافظ عليها في جماعة لكنه كان يصلي، ومما يذكرون عنه أنه كان يشرب الخمر، لكن مع هذا كان في زمنه فتوحات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، فكان هذا الغزو بقيادة يزيد بن معاوية. القسطنطينية ما هي الآن؟ تركيا في زمن أبيه، لكن حتى بعد أن ولاه أبوه كان شجاعا يزيد بن معاوية، وكان معاوية له أولاد غير يزيد، لكن كان يزيد عنده شجاعة وكانت عنده حنكة وكان عنده إقدام وفروسية في الجهاد في سبيل الله. الشاهد يزيد بن معاوية مع أن العلماء يقولون لا نحبه ولا نسبه، لكن مقارنة بأئمة المسلمين في هذا الزمان أولئك كانوا على خير عظيم وكانوا يحبون العلم والعلماء ويوقرون العلماء. طيب الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنفلون يوم الجمعة من قبل الزوال إلى أن يدخل عمر ويصعد المنبر، وهذا يكون بوقت الزوال، أول ما تزول الشمس يصعد الخطيب المنبر، والصحابة كانوا يتنفلون. فهذا ثعلبة ابن أبي مالك القرظي هو ليس صحابي يذكرون أن له رؤية، يعني هو من صغار الصحابة، لكن أدرك الصحابة، أدرك جمعا منهم، فهو يقول كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، أي حتى يصعد المنبر. فهذا من أدلة القائلين بجواز التنفل يوم الجمعة وقت الزوال، قالوا هو مستثنى على بقية الأيام وهو مختص بيوم الجمعة، قالوا هذا من خصوصيات يوم الجمعة. الجمعة لها فضائل ومزايا وخصوصيات، ومن خصوصيات الجمعة جواز التنفل يوم الجمعة وقت الزوال للحديث المتقدم، ولأن هذا عمل الصحابة. لازلنا الآن مع القول الأول، ورجح هذا القول عدد من العلماء. إذن عمر هذا التنفل وقت الزوال كان في زمنه وكان يسكت عن هذا، فهذا يدل على أن المسألة فيها إجماع سكوتي بين الصحابة، إذ لو كان هذا الأمر غير مستثنى لأنكره عمر ولأنكر الصحابة على بعضهم البعض، لكن إجماعهم مستقر بقرينة أنهم يفعلون هذا الشيء، ولا دليل يثبت أنهم أنكروا على بعضهم، وأيضا لأن عمر لم ينكر عليهم هذا التنفل. فالنهي عن الصلاة وقت الزوال هذا أدلته كثيرة كما تقدم معنا، وهي أدلة عامة ولا مخصص لها إلا ذوات الأسباب وماذا والفرائض الفوائد وماذا والتنفل يوم الجمعة. إذن ثلاثة أوقات مستثنى، نعم، عن جواز الصلاة فيها وقت الزوال: صلاة الفريضة الفائتة، والصلاة التي هي من ذوات الأسباب، والصلاة التي هي التنفل يوم الجمعة حتى يصعد الخطيب. هذه الثلاثة الأوقات نعم يجوز أن تأديتها وقت الزوال، لأن أحاديثها خاصة والخاص يقضي على العام، تلك أدلة عامة جاء ما يخصصها. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال به من علمائنا المتأخرين الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين، وكذلك هو قول شيخنا يحيى وقول الإمام الوادعي. ومن هنا ينبغي التنبه لمسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند صعود الخطيب المنبر قام وتنفل، ما حكم هذا العمل؟ بدعة. وهذا تجده عند بعض الباكستانيين والبنجاليين في الحرم نجد، وبعض الهنود من جهال المسلمين، وربما بنوا هذا على بعض المذاهب التي يدرسونها والتي انتشرت في أوساطهم. إذا صعد الخطيب المنبر وأذن المؤذن يوم الجمعة يقومون ويصلون كما هو الحال في سائر أيام الأسبوع غير الجمعة، يقولون هذه سنة الفريضة، وهذا من البدع، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا من البدع أن يتنفل عند صعود الخطيب المنبر ويصلي السنة بزعمه سنة الفريضة. انتهينا من القول الأول. لا مانع أن يكون قول الإمام مالك، كونه يروي هذا، كون هذا الأثر المروي عن الصحابة أنهم كانوا يصلون إلى أن يصعد عمر المنبر، يستنبط منه أنه قول الإمام مالك. نعم هو ليس من باب الوجوب، أما أنه عن رسول الله كسنة ثابتة كان يفعلها هذا لم يثبت عن رسول الله، ولذلك قالوا يكره للخطيب أن يتنفل إلى أن يصعد المنبر، بل بعضهم يراه أنه من المحدثات أن الخطيب يتنفل إلى أن يصعد المنبر ويخطب بالناس، قالوا فلا يقاس الخطيب على المستمع، وإنما هذا من خصوصيات من حضر الجمعة وبكر ممن ليس بخطيب، وأما الخطيب لا بأس أن يصلي الضحى، لكن أن يلتزم الصلاة والتنفل إلى أن يصعد المنبر ويتخذ هذا سنة، هذا من البدع، هذا من المحدثات، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الصحابة والخلفاء لم يكونوا يتنفلوا إلى أن يصعدوا المنبر يوم الجمعة. القول الثاني أن النهي شامل حتى يوم الجمعة، يعني النهي شامل عن صلاة النوافل المطلقة وقت الزوال في سائر أيام الأسبوع ومنها يوم الجمعة، وأن الأدلة التي فيها النهي عن الصلاة وقت الزوال شاملة وليس هناك ما يخصصها. وكيف حملوا حديث أبي هريرة هذا؟ حملوه على أنه يصلي ما قدر له، أي إلى أن يأتي وقت الزوال ويتوقف، ولا يفهم من الحديث أنهم يستمرون إلى أن يصعد الخطيب المنبر. قالوا: الحديث معناه أنهم يصلون ويتنفلون يوم الجمعة، ولا مفهوم للحديث أنهم يستمرون بذلك إلى وقت الزوال، بل إذا جاء وقت الزوال توقفوا إلى أن يصعد الخطيب المنبر ولا يصلون، يصلون ما قدر لهم باستثناء وقت الزوال. يعني إن جاء في الساعة الأولى الساعة الثامنة يتنفل، يصلي من الثامنة إلى الثامنة والنصف إلى التاسعة إلى العاشرة إلى الحادية عشر، إن كان وقت الزوال الساعة الثانية عشر فيتنفل إلى قبل الزوال، هذا قد صلى ما قدر له. ومن الجمهور الحنابلة وأبو حنيفة، وذكر بعضهم أنه مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ذكر بعضهم مع أنه ما وقفنا، لكن الأثر المروي أنهم كانوا يتنفلون إلى أن يصعد عمر، هذا يشعر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنفلون ولا ينكر عمر عليهم ولا أنكر بعضهم على بعض في ذلك. فالراجح هو القول الأول، جواز التنفل وقت الزوال يوم الجمعة لحديث أبي هريرة الذي في الباب، ولما روي أنهم كانوا يتنفلون يوم الجمعة حتى يصعد عمر المنبر، هذا هو القول الراجح وهو قول علمائنا المعاصرين. مسألة: فما هو الأفضل يوم الجمعة، التنفل بالصلاة أم بقراءة القرآن؟ الجواب: الأفضل أن يجمع بين ذلك، فيقرأ ما تيسر من القرآن، وأيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من فضل في ذلك يوم الجمعة، وأيضا يكثر من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، وأيضا يتنفل، يجمع بين العبادات والطاعات، هذا هو الأفضل. ويقرأ سورة الكهف، على الصحيح أن قراءتها مشروعة يوم الجمعة، وهذا هو ترجيح الإمام الألباني وله في ذلك بحث في قراءة سورة الكهف، وأن الحديث ثابت عن أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري قالوا له حكم الرفع، وبعضهم يقول هو موقوف على أبي سعيد، مع أن الجميع يتفقون أنه صحيح إلى أبي سعيد، اختلفوا هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع. فالإمام الألباني يقول ليس هو من قبيل الرأي، فهو في حكم المرفوع، ولأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأيضا الصحابي قد ينشط ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، وقد لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فعلا أو قولا، ويكون من الأمور المغيبات. ما معنى له حكم الرفع؟ يعني من الأمور التي لا مجال للإجتهاد فيها، تكون من الأمور الغيبية. فمثلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. ما أدرى أبو سعيد أنه يضيء للمؤمن إذا قرأ سورة الكهف يوم الجمعة هذا من المغيبات، فإذا له حكم الرفع. وهناك بحوث في هذا الحديث، فمنهم من ألف في تضعيفه ومنهم من ألف في تصحيحه بعد البحث ونظر في هذا الحديث من زمن قديم، هو القراءة لها يوم الجمعة وأن هذا هو الثابت. وأما شيخنا يحيى فيرى أن الحديث موقف على أبي سعيد، ويرى أنه لا ينكر على من قرأها. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.